بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 55 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: اذكر من الأدلة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا ينهون عن التطير ويزجرون من يفعل ذلك. والجواب أنه ورد في حديث صحيح رواه الإمام أبو داود في سننه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء. وهذا يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن سند هذا الحديث حسن، وصححه كذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ذكره أما الشيخ مقبل رحمه الله فقد ذكره في أحاديث معلة، ولكن المعنى صحيح، معنى هذا الحديث صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير من شيء، بل هو صلى الله عليه وسلم هو قمة المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، بل كان عليه الصلاة والسلام يزجر عن ذلك زجرا شديدا، ويعني يبين للصحابة فساد هذه الطيرة وما يجدونه في أنفسهم من ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، عندما أسلم قال: يا رسول الله، ومنا أناس يتطيرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم، لا يصدنكم هذا. هذه أشياء توجد في النفس، أخبر عليه الصلاة والسلام أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وأشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. يعني هذا الشيء هو ما يجده في نفسه، لا يصدنكم. فبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه. وكذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يزجرون عن ذلك وينكرون على من يتطير. فقد روي أن قال عكرمة قال: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. أنكر عليه مباشرة لئلا يعتقد تأثيره. سمع هذا الرجل، سمع الطائر وهو يصيح فقال: خير خير. قال ابن عباس: لا خير ولا شر. يعني ما علاقة هذا الطائر بالخير والشر وهذا الصوت؟ فأنكر عليه مباشرة. وكذلك خرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني، لا تصحبني، وأنت بهذه الطريقة تتطير، لا تصحبني. ما هو الخير الذي عند هذا الغراب أو الشر الذي يملكه؟ فهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون منكرا لمثل هذه الأشياء حتى تنتهي من المجتمع. أما إذا أقرت وقل المنكرون لها وقل الزاجرون عن ذلك فإنها تستجري، تستجري في المجتمعات وتنتشر بشكل أكثر. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والمراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبطل هذه الأمور التي كانت في الجاهلية. يعني يقول لا عدوى كما سيأتينا إن شاء الله في باب العدوى وما معناها، ولا طيرة ليس معناه أنه ينفي أنه لا يوجد أحد يتطير، إنما ينفي تأثيرها. يقول لا طيرة مؤثرة، يعني ليس نفي الوجود، لأن الطيرة موجودة وهم يتطيرون، لكنه يقول لا طيرة، يعني ليست مؤثرة، الطيرة هذه التي يتطيرون بها ليست مؤثرة. وهكذا لا هامة، يعني لا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وجود الهامة، فالهامة موجودة، هذا الطائر موجود، لكن ينفي التأثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هامة، يعني هذا الشيء الذي تعتقدونه في هذا الهامة غير، يعني غير صحيح، وهذا الاعتقاد غير صحيح. ولا صفر كذلك كما سيأتي في الدروس القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الأشياء ويعلم أصحاب هذه الأشياء، كل ذلك تصفية لعقائدهم عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. ونحن يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسؤال الثاني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل، وهذا الحديث في الصحيحين لا طيرة وخيرها الفأل، فما معنى وخيرها الفأل؟ وهل الفأل هذا هو من الطيرة؟ هل الفأل التفاؤل هل هو من الطيرة؟ أنه قال وخيرها الفأل، والجواب أن الفأل ليس من الطيرة، الفأل عكس الطيرة، ولكن ما هو الذي يجتمع فيه الطيرة مع الفأل؟ يجتمعان في شيء من المعنى، وهو أن التفاؤل بأمر ليس فيه سبب، والطيرة التشاؤم بأمر ليس فيه سبب أيضا، مع أن التفاؤل قد يكون فيما فيه سبب أيضا، لكنه قد يكون مع شيء ليس فيه سبب، فيجتمعان في أن الكلمة التي سمعها سواء كانت طيبة أو غير ذلك ليست سببا في حصول الخير ولا الشر، لكن لما كان في الكلمة الطيبة حسن ظن بالله كان التفاؤل محبوبا في الشرع، والطيرة صارت من الشرك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خيرها الفأل، بمعنى أن قال بعض أهل العلم أن المعنى وأحسن منها الفأل، أحسن منها الفأل، وقال بعضهم بل المعنى أن الطيرة تجتمع مع الفأل في أنهما تعلقا بما ليس بسبب، لكنه كان خيرا في الفأل وكان شرا في الطيرة، فالطيرة والفأل متضادان واجتمعا في تعليق الكلام بما ليس سببا، فاغتفر الشارع ما كان في الفأل لأن فيه حسن ظن بالله، فيه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ العثيمين في القول المفيد الفأل ليس من الطيرة، الفأل ليس من الطيرة، ولكنه شبيه، شبيه الطيرة من حيث الإقدام، من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه، فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه. يعني بماذا يعني يشبه الفأل يشبه الطيرة؟ أن الطيرة يحصل فيها يعني إقدام على الشيء أو رجوع عن الشيء، والفأل كذلك، الفأل يحصل للإنسان يعني زيادة في النشاط إذا تفاءل باسم معين أو تفاءل بصوت معين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما جاء سهيل بن عمرو، وكانت قد فشلت الوساطات الأولى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا قال سهل أمركم، تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم سهيل بأنه سيسهل الأمر، وسهل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فهذا فيه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فالخلاصة في أن الطيرة الفأل ليس من الطيرة، بل هو عكس الطيرة، لكنه شبه بالطيرة من حيث الإقدام، فإن الإنسان قد يزيد نشاطه وإقدامه فيما توجه إليه، فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه، وإلا فبينهما فرق، لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكله على الله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى، أما الفأل فإنه يزيد قوة ونشاطا وثباتا، فالشبه بينهما هو التأثير في كل منهما. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو بمعناه كلام للحافظ رحمه الله في الفتح. فهذا هو الطيرة، تختلف عن الفال. الفال محبوب إلى الله سبحانه وتعالى لأن في حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وسيأتينا هذا في سؤال مستقل بالفرق بين الطيرة والفال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.